قوله وبالقدر خير وشر. القدر هو قدرة الرحمن، فتؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتؤمن بأن الله قدر كل شيء وأن لا يخرج شيء عن قدر الله. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال ابن القيم في النونية وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. وقال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. الله أعلم.